اليوم نحن اليوم بشكل دقيق تاريخ 26/9/2023 ميلادي، يوم الثلاثاء مساء. حاليا الوقت اللي انا بحكي فيه معك هو مساء، ما يقارب الساعة 12 ليلا، ما يقارب، ليس بشكل دقيق، ما يقارب. لكن من المؤكد بعد الساعة 11 مساء، 11 مساء يوم الثلاثاء 9/2023. اوكي طيب، طبعا قبل ما بحكي يعني انا ما راح بركز كثير بالقواعد النحوية واللغة العربية. انا لما براجع اي كتاب من كتبنا نحن العالمية او كتبي انا، لانه غالبا انا اكون المدقق اللغوي بشكل مباشر مليون بالمية لما براجع الكتاب، لا انا اراعي جميع القواعد النحوية بشكل يعني ما في شيء بيطلع وتعالى إلا أن يكون دقيقا مي، سواء كان الكتاب من تأليفي أنا شخصيا أو من تأليف أي عضو من أعضاء دار المنشورات العالمية صورا وينا. هذا واحد، كان تعرف أنا هون بركز بكلامي بإيصال المعنى إليك أنت، لحضرتك أنت، وإلى من أريد أن أوصل لهم المعنى. أذكر بعض الأسماء، أذكرها بصريح العبارة، وصاحب هذا الموضوع أنا لن أذكر اسمه مطلقا جملة وتفصيلا، هو عضو من أعضاء دار المنشورات العالمية، عضو من أعضاء دار المنشورات، لكن أنا لن أذكر اسمه ولن يعني أنشر صورته هنا إليك أنت، يعني راح بيظل مبهم، لكن هو بيعرف نفسه، ومن سأذكر أسماءهم هنا يعرفون من هو. قلت لك الفكرة، ليش أنا ما بذكر اسمه؟ لأنه ليس الهدف من هذا الفيديو أن أشهر بأي شخص، سواء كان من أعضائنا في دار المنشورات العالمية أو من خارج دار المنشورات العالمية. أنا لا ولن أشهر بأي شخص وجودي كلي، ولا يعني ما في عندي عداء بين هذا الشخص أو شخص. إنما هذا الفيديو لغرض بات الحقيقي، أوثيق واقع حقيقي، وأعبر لك من خلال هذا الشخص عن المعاناة التي أنا أعانيها في دار المنشورات العالمية بشكل فظيع فوق ما بتتصور. واحد، وثانيا لكي أريك مثالا واقعيا عن النماذج الموجودة من كتاب الوطن العربي، هذا ثانيا، الذين يدعون أنهم كتاب وأنهم مشاهير وأنهم على قدرة من إيصال الثقافة إلى المجتمع. يعني شوف أنت، طلع إذا كان هذا الذي يظن بحالي، يظن في نفسي أنه مثقف وأنه سيبني الأجيال، وهو بالفعل بحقيقته ليس مثقفا بالدرجة التي تؤهله لبناء الأجيال، تمام، بشكل منطقي، بشكل كامل، بشكل صحيح في جميع جوانبها. بعرف أنه الكمال المطلق لله سبحانه وتعالى، ما في حدا فينا كامل كمال مطلق، حتى أنا محدثك، كلنا لا شيء أمام الله سبحانه وتعالى، كمال المطلق لله. إنما من يريد أن يتصدر القيادة الثقافية في المجتمع، خاصة المجتمع البشري بشكل عام، لأن نحن دار منشورات علمية لكل البشر، نحن دار منشورات علمية، لا ننتمي لأي جهة سياسية، لا ننتمي لأي جهة دينية، لا ننتمي لأي طائفة، لا ننتمي لأي دولة، نحن جهة مستقلة، هدفنا الإنسان من أجل لا أكثر ولا أقل، الإنسان من أجل الإنسان. نقدم لك خدمات، وخدماتنا لأعضائنا هلا راح تشوف أنت، التي نقدمها لأعضائنا بنقدمها لهم مجانا، ما عم ناخذ مصاري، احنا عم نعطيهم مصاري، احنا بدنا نعطيهم مصاري، ما عم ناخذ منك مصاري يا فلان، انت صاحب هذا الموضوع، احنا ما عم ناخذ منك مصاري ولا اخذنا من عندك مصاري. قلت لك الفكره، فلذلك انا بدي ارجيك حاليا، بارجيك امثله واقعيه من معاناتنا نحن، وعلى الخصوص أنا معاناتي أنا رافع عادم الهاشمي، لكوني أنا مدير عام دار المنشورات العالمية، ولكوني أنا أتعامل بشفافية وبعدالة مع مجتمع كثيرون فيه لا يعرفون معنى الشفافية ولا يعرفون معنى العدالة. وضحت لك الفكرة، سواء كانوا من المسيحيين، سواء كانوا من المسلمين، سواء كانوا من اليهود، سواء كانوا من الملحدين، أنا لا أناقش عقيدة فكرية، أناقش طبيعة المجتمع العربي كثيرون إن لم يكن أغلبهم في مجتمعاتنا العربية هيك طبيعته مع بالغ الأسف الشديد. يعني نحن إلى متى بدنا نتحمل هيك مجتمع متفكك بكل معنى الدرجي؟ إلى متى؟ هذا ثانيا. ثالثا، بدي أري الحقيقة لمن لهم علاقة بهذا الشخص، لأنه مليون بالمئة قد يتقول شيئا، وهو من المرجح قد يتقول شيئا لكي يساء الفهم في وبدار منشوة تعلمي، لكي يظهر نفسه أنه هو ذو الصفحة الناصعة البياض. لكن أنا عم بارجيهون للأشخاص اللي إنهن علاقة بهذا الشخص واللي هني على معرفة مباشرة ودايركت معي، أنا حقيقي بحدا قل له تفضل شوف انت بعينك، إذا هو حكى لك شيء ثاني أنا عم بارجيك الحقيقي بشكل موثق. وانت اللي بتشاهدني الآن، إذا كنت أنت لأول مرة عم بشاهدني، أنا بقول لك اضغط على زر الاشتراك، فعل زر الجرس، فاختر خيار الكل يصلك. إنا نحن دار المنشوة التعليمية كل ما هو وجد في قناتنا الفنية دار المنشوة التعليمية. أوكي؟ وإذا أنت كنت بتعرفني سابقا، فأنا طبيعتي أنني أوثق كل شيء يستحق التوثيق، لكن دون أن أشهر بالشخص. فهون أنا ما راح أقول لك مين هو الشخص ومين اسمه، راح أرجيك فقط شو كتاباته. لذلك إذا وصل لموضوع معين يذكر في اسمه هو المتن، راح بتلاقي إنه نحن يعني بالمونتاج حطينا عليه نوع من التضليل، يعني منتج بالمونتاج أخفيناه، حطينا على ظل، تمام، مشان ما بيظهر لك أنت المشاهد حضرتك، حفاظا على هويته. ليش؟ له سبب، ليس من أجله هو، من أجلنا نحن، لأن إحنا هي أنا من أجلي أنا رفع عدم الهاشم. أنا طبيعتي لا أحب التشكير بأي شيء أكثر والقلب، ليس خوفا منه ولا حرجا منه، لكن أنا ما بحب إنه أشهر بأي إنسان أي كان، لا من قريب ولا من بعيد، جملة نظر. وضحت لك فكرة؟ يعني إذا في شيء يتعلق فيه أو يوحي للدلالة عليه، راح بتلاقي إنه في المونتاج عليه بنخفي، تمام. خلينا نبلش. هذا الشخص سابقا مثل حال الغالبية العظمى في دار المنشوة العالمي لم يكن بيني وبينه أي صلة، ما بعرفه أنا ولا هو بيعرفني، أنا ما بعرفه شخص. لكن هذا الرجل جاء عن طريق صديق مقرب ليلي وأخ عزيز بكل معنى الكلمة ومستشار أمين دارنا الفريد دار المنشوة التعليمية، وهو الدكتور موسى محترم بكل معنى الكلمة. يعني أنا صداقتي تمتد لأكثر من 16 عاما مع وأخي وعزيز داري الأمين الدكتور موسى، إن 2009 ميلاديا منذ أسسنا مركز العالمي إكسلنس إنتر. فمنذ تلك الفترة لحتى هذه اللحظة نحن علاقة وطيدي، والحمد لله رب العالمين. نحن يعني ليس فقط أصدقاء، أخوة بكل معنى الكلمة. وأنا أكن له دكتور موسى نجيب موسى يا أخي موسى كل الاحترام وكل. فالرجل الدكتور موسى من باب المحبة ومن باب نشر الحب والخير والسلام اللي أنا وهو معتادين عليه، أنا ودكتور موسى، تمام، بنقول بنشوف أي شخص ممكن يكون عنده إبداع، بنقول يا أخي إذا بدك تكون معنا في دار المنشوة التعليمية فأهلا وسهلا فيك. ليش؟ لأنه نحن دار المنشوة التعليمية نساعد جميع المبدعين والمبدعات ماديا ومعنويا، بغض النظر عن العرق او انتماء او العقيده. شو عقيدتك انا ما بيهمني، شو انتمائك انا ما بيهمني، انت شو اصلك فصلك ما بيهمني، انت فقير انت ما بعرف شو، هذا كله ما بيهمني. بيهمني انك انت انسان وانا انسان، انك انت في عندك ابداع على عيني وراسي، بحطك على عيني وراسي، في عندك انت ابداع وفي عندك انت محتوى يتوافق مع ضوابط النشر المعمول بها لدينا ومع شروط النشر المعمول بها لدينا سياقات العمل، تمام. وهذا كله نحن شارحينه، وخاصة أنا شرحته بتفاصيل دقيقة في فيديوهات وفي تسجيلات صوتي وفي متون، كله موجود على موقعنا اللي هو الانتبا باوز www.intibapowers.com، موقع دار المشورات العلمية. ما في شيء عندنا مخبأ، لأنه أنا ألتزم وملتزم وأصر على الالتزام بمنهجي، منهج الشفافية، منهج الشفافية ومنهج العدالة، الشفافية والعدالة، وضوح مطلق المصداقية. فلذلك نحن في دار المنشورات العلمية ندعم جميع المبدعين والمبدعات في العالم دعما ماديا ومعنويا بالفلوس. كيف بندعمك بالفلوس؟ مو عم شيء من جيبي بحط لك بحط بجيبتك، تمام؟ أنا حاليا أنا حاليا ماني مالتي ملياردير، وحتى لما بكون إن شاء الله مالتي ملياردير وأملك أكثر مما يملكه إيلون ماسك، ما راح بشيء من جيبتي وبحط بجيبتك. ليش؟ راح يكون هذا إجحاف بحقي وبحقك أيضا وبحق الآخرين، راح بيكون في ظلم. لأنه ما بيصير والله أنا بتعب وجد وأجتهد و يعني أصل إلى النتيجة المعينة، وأنت جاهز على الحاضر تجيك اللقمة على السهل، راح يكون ظلم لكل الأطراف. وضحت لك الفكرة؟ فنحن كيف بنساعد المبدعين؟ كيف بنساعدك أنت المبدع والمبدعة؟ من جهدك أنت، من إبداعك أنت. إذا فعلا في عندك إبداع حقيقي يخدم المجتمع، احنا عم نقول لك يا اخي انت كتاب، الف كتاب او شارك معنا بتاليف كتاب، ما في مشكله، او اكتب كتاب انت، كتاب باسمك انت. كل الحقوق المعنويه محفوظه لاصحابها، مو بس لك انت، لكل من يشارك معك. انت اكتب الكتاب، تمام؟ ونحن في عندنا فريق فني بيراجع هذا الكتاب، بنشوفه اذا اولا يتوافق مع الضوابط الفنيه والشروط المعمول بها، نوافق عليه وننتقل للمرحلة الأخرى، بنشكل فريق عمل فني خاص فينا، يعني من ضمنهم أنا رافع عدم الهدف مدير عام دار المنشورات العالمية، كل واحد ضمن مجالات تخصصاته عم يستلم هذا المحتوى، وبنقوم بأداء المهام الفنية. شخص بيراجعه لغويا، شخص بيراجعه حيث الناحية الفكرية، الناحية الأدبية، شخص بيقوم بعمليات الرسم، رسوم الداخلية، شخص بيجري عمليات التحقيق، شخص بيقوم بأمور التحرير، بأمور التنسيق، شخص بيقوم بتصميم الغلاف، تمام؟ غالبا انا اقوم ايضا بتصميم الغلاف لكوني انا ايضا مصمم جرافيكي. وضحت لك الفكره؟ فريق عمل فني ومهام فنيه طويله وعريضه جدا، مو هيك اللهم الله. وبعد ما بيكون هذا المحتوى على شكل منتج جاهز للبيع على متجرنا، متجر دار المنشورات العالمي، بعد ذلك نحن بالمرحله اللاحقه في عندنا فريق اخر بيتابع مهام العمل من حيث حقوق الملكية. كل فريق العمل الموجود يسمون في هذا الكتاب، تمام؟ بمن فيهم المؤلف. وضحتك الفكرة؟ بمتابعة حقوق الملكية الفكري، بمتابعة الإعلانات، بمتابعة النشر، بمتابعة التسويق، بمتابعة الكلمات الدلالية، بمتابعة تصدر هذا الكتاب في محركات البحث. شغلات طويلة عريضة جدا، كلياتها بتحتاج إلى جهود جبارة وإلى أوقات رهيبة فوق ما بتصور، كله من عمري أنا ومن عمر فريق العمل الموجود. حضرة المؤلف ما ساوى شيء، مجرد هو ألف كتاب، وربما يكون عبارة عن شو؟ عبارة عن 5 صفحات أو صفحتين أو 3. هذا الشخص ألف مجموعة قصص للأطفال، هذا اللي بحكي لك أنا عنه، قصص للأطفال. كل قصة من الأطفال متنها لا يتجاوز الصفحتين. أنت يعني أنت مجرد كتبت أنت بصفحتين، مجرد قديش طول عندك أنت؟ 5 دقائق، دقيقتين، ساعة، ساعتين، انت اشتغلت فيه 5 دقائق، كتبت لك قصة والله وبعتتها انت، لكي هذه اللي بصفحتين لكي تتحول الى كتاب كامل، كتاب قصصي للاطفال. ونحن بنبيعه بنعرضه للبيع، ومن خلال الارباح اللي بتدخل على متجرنا نحن بنشيل حصة 66% من الايرادات وليس من الارباح. يعني ما في ضرائب عليك انت يا مؤلف، بنشيل 66% من الإيرادات، عم نقول له تفضل هذا هو نصيبك، وبشكل مستمر مدى الحياة دون أن نأخذ فلسا واحدا أو سنتا واحدا من حضرة المؤلف هذا أو غيره من المؤلفين أيا كان. قلت لك الفكرة، هذا نحن دار منشورات. أضف إلى ذلك 100% حجز الدومين، حجز الإضافة، حجز الشركة الأمنية التي تتابع المهام، غيره كله بده فلوس. أنا حاليا عم بدفع الفلوس، ما في مؤلف عم يدفع فلوس في دار المنشورات العلمية، ما في عضو في دار المنشورات العلمية دفع سنت واحد لإلي أنا رافع عدم الهاشمي، أنا مؤسس ومدير عام دار منشوت يعني كله، أنا عم بدفع المصاري. ليس هذا من باب يعني عم أقول إنه باب إني والله إني طبعا مني عليك، أو إنه ما بعرف كيف يعني بنعبر عنه. أنا يعني عم بحكي لك من باب إيضاح الحقيقة، إيضاح الحقيقة فقط. يعني عم بدي أوصل لك فكرة إنه هذا المؤلف، هذا اللي هو محل الشهادة الآن، تمام، وجميع المؤلفين الموجودين في دار المنشود يعني أعضانا الكرام والكريمات لم يدفعوا سنتا واحدا في دار المنشود العالمي. ليش؟ لأنه هو هذا شروطه، يعني هو هذه الفكرة تبعنا الجديدة غير المسبوقة مطلقا على مر التاريخ. أنا ما بدك أنت المبدع تدفع فلوس، لا، أنا بتحمل التكاليف، أنا بتحمل التكاليف، وفوق هيك وهيك أنا لما بتجي المبيعات عم شيل 66% من صافي الإيرادات، يعني بدون ضرائب، ما في ضريبة عليك أنت، عم شيل وبدفع لك 66% بشكل مستمر مدى الحياة. قديه بنبيع نسخة واحدة عم بعطيك 66%، بنبيع مليون نسخة عم بعطيك 66%. وضحت لك الفكرة؟ عندك الفكرة؟ هذا نحن دار مشروع تعليمي، أوكي؟ أضف إلى ذلك إنه كل شيء مذكور بتفاصيل دقيقة على موقعنا. ليش؟ لأنه أنا عندي أهم شيء هو الوقت، ولأنه أنا عندي أهم شيء هو الوقت، فأنا عم أقول لك هذه الواقعة. يعني إذا في حدا بده يكرر هالموضوع فوراً ببعث له اللينك، أقول له تفضل شوف في مثال قبلك أنت صار معنا مباشرة، صار معي أنا مباشرة. فلا طول وتعرض معي، تفضل وأهلا وسهلا فيك. بدك أهلا وسهلا فيك، ما بدك الله معك، أنت الخسران، أنا نحن الخسران، أنت الخسران، ما بدك تحط إيدك بإيد دار نشر تعليمي، أنت الخسران. ليش؟ لأن ما في دار نشر لا ورقي ولا إلكتروني تجعل من المؤلف شريكا معها في الاستثمار. أنا حطيتك أنت شريك معي في الاستثمار، شريك، أنت شريك دون أن تدفع أي فلس، شريك دون أن تدفع أي سنت. مجرد حضرتك أنت عم تكتب شوي حكي عم تكتب من مخك، تمام، وتبعته. وكل المهام الفنية نحن عم بنقوم فيها، كل المهام الفنية وكل الأمور ما بعد المرحلة، مرحلة النشر التي تتعلق بالمرحلة البيعية، حتى يشاء الله، يعني حتى الرمق الأخير في حياتي ذاتي، أنا رافع عدم الهاشم، أنا عم بسندك، أكون معك. وضحت لك الفكرة؟ فأي شيء أنا شارحه بتفاصيل دقيقة من الألف للياء في موقعنا دار المنشورات العلمية. ولأني أنا بدي أي عضو يكون معي في دار المنشورات العلمية يكون فهمان وعرفان، ما بدي بيدخل حدا يكون منه مطلع، لا، أوجبت على الجميع أنك تطلع وتقرأ، وحطينا شروط دار استمارت تقديم كتاب في جميع الاستمارات موجودة، راح برجيك أنا بعد يعني خلال هذا الفيديو، ربما خلال هذا الفيديو راح أرجيك شو النقاط المطلوبة وشو هي الشروط وكيف هو صادق على الشروط وكيف بعد ذلك خالف الشروط. حتى الفكرة. المهم الدكتور المحترم صديقي العزيز وأخي الدكتور موسى المحترم عنده صديق اللي هو هذا الشخص، فعرض على الفكرة، يعني قال له يا أخي نحن في عندنا في دار مشروع تعليمي، إذا بدك تكون معنا أهلا وسهلا فيك، يعني أنت ما بتعطي مصاري، والدار عم تعطيك مصاري، بتعطيك أرباح مستمرة مدى الحياة من خلال المبيعات، وعم تعطيك 66%، وين بتلاقي هيك شيء؟ ما في هيك شيء بالعالم كله، ما في غير فقط عندي أنا رافع عدم الهاشمي في دار المنشورات العالمية، تمام؟ فالرجل هذا محل البحث، تمام؟ الرجل وافق ورحب بالفكرة، وطبعا يجب أن يرحب بالفكرة. ليش؟ لأنه غير مسبوقي وما في مائلها بديل نهائيا، كلياتها بمنفعتك أنت بالدرجة الأولى، أنت المؤلف. فبالنتيجة بتاريخ 19/9/2023 قبل ما حضرته هو بعت رسالي، تمام، قبلها بدقائق قليلة خبرني دكتور موسى، قال انه في فلان عن طريقه حد ما عرفه، فلان الفلاني بده يكون معنا في دار منشور تعليمي وبده ينشر مؤلفات من عنده في دار منشور. قلت اهلا وسهلا، في هو من طرفك، اي شخص من طرفك على عيني وراسي، يعني مرحبا بو، ما في مشكلة. بشرط انه يتبع الشروط والضوابط المعمول بها لدينا، ان احنا نلتزم بمنهج الشركه والعداله. تمام. طيب، فبتاريخ 19/9 مثل ما حضرتك لاحظ هون، بتاريخ 19/9/2023 الرجل 19/9 تاريخ 6/9 عفوا بتاريخ 6/9 بتاريخ 6/9/2023 لاحظ 6/9/2023 اللي هو بهذا اليوم حكاني الدكتور موسى، دخل رجل هو حل الشاهد قال مساء الخير وانا عم اقول له مساء الخير تفضل. بعدين هو قال تعرفت على منشوراتكم، تعرفت على منشوراتكم عبر الصديق الدكتور موسى، وقلت له اهلا وسهلا بك وبصديقنا غاية الدكتور المحترم، نعم لقد اخبرني بقدومك يا المشرفي لنا. قال بوركت وسلمت، وددت التعاون مع شخصكم الكريم. قلت له تفضل يا غالي امرني اخي فلان انا بخدمتك. تمام. قال لي نشر قصص اطفال. قلت له حبا وكرامي. قال اسوة بالعزيز دكتور موسى. قلت له يشرفني انضمامك الى في دارك دار المشروع يعني. قال يسعدني ويشرفني. وثم سأل كيفية، خلينا برفع لك يا وقال يسعدني ويشرفني كيفية التعامل والتعاقد لو تكرمت. قلت له سأرسل لك خلال لحظات ثلاث روابط. الأول حول آلية النشر لدينا ضمن المشاريع الخاصة، والثاني حول استحقاقاتك المالية لدينا، والثالث حول كل شيء يتعلق بنا. كل شيء شو يعني؟ كل شيء، ما في شيء مخبى. الرابط الثالث يحتوي على جميع الروابط. جميع الروابط شو يعني جميع؟ تمام، يعني كمان ما في شيء. على جميع الروابط التي من خلالها يمكنك اختيار منافع محددة لدينا للمشاركة، وبالتالي لفتح مصادر دخل لديك أيضا. يعني مو بس عن طريق النشر في هذا لبنان، نحن في عندنا مصادر دخل متنوع فيك أنت بتستفاد من عندها. اطلع عليها مشان أنت بتحدد حسب رغباتك وتفضيلاتك شو بدك أنت. وفي جميع الروابط عم كمل له، في جميع الروابط ستجد التفاصيل الألف الياء بما فيها عقد النشر. من الألف إلى الياء بما فيها شو؟ عقد النشر. عم بحكي أنا باللغة الهيروغليفية ولا باللغة ولا باللغة أنه كلام عربي، أنه أنا وإنت عربي، كلام عربي مفهوم. لما عم قل لك ستجد التفاصيل من الألف إلى الياء بما فيها عقد النشر، تمام، شو معناته الكلام؟ أكيد واضح. قال في الانتظار تحياتي والود. قلت له حضرتك اطلع على كل المحتوى فيها، استمع إلى التسجيلات الصوتية أو شاهد الفيديوهات وقرأ التفاصيل. ليش قلت له استمع إلى التسجيلات الصوتية أو شاهد الفيديوهات؟ لأنه أنا هيك عملت في دار المنشود، يعني لما بحط أنا فيديو نفس الفيديو أحوله إلى تسجيل صوتي وبحطه مرفق مع الفيديو. لأن بقول إذا أنت حضرتك شرفتنا إلى دار المنشود العلمي على موقعنا، وممكن في لحظة من اللحظات أو في تلك الفترة كان النت عندك أنت ضعيف والباقي النت عندك ضعيفي وما بيفتح معك الفيديو، أو أنك أنت ما بدك يعني مثلا يعني تستمع إلى الفيديو، بدك أنت مشغول أنت بدك تستمع إلى تسجيل صوتي. فهو نفسه أنا حطيته تسجيل صوتي كان يشتغل عندك بسرعة وبمنتهى السلاسة، وكمان يعني كمان فيك انت بتشتغل عم تستمع صوتي. وضحتك الفكره؟ وكمان تحميله وتنزيله راح يكون لك اسهل بكثير لانه حجمه راح يكون اقل، لكن الكيفيه هي ما بتتغير، والمحتوى هو الفرق انه انا عم بحكي بالفيديو دارك انت عم بتشوفني هون، اما في التسجيل الصوتي انت عم تسمع الصوت تبعي. وضحت لك الفكره؟ لذلك انا قلت له استمع الى التسجيلات الصوتيه، او هذا هو سبب انا شرحت لك ليش قلت له او شاهد الفيديوهات واقرا التفاصيل. هون قلت له وليس او، يعني انت يا بتستمع او بتشاهد الفيديو واقرا التفاصيل بعنايه، كذلك اقرا الاجوبه عن الاسئله المتداوله، واذا وجدت لديك سؤالا او استفسارا لم تجد له اجابه في المحتوى فلا تتردد بسؤالي، ساكون بخدمتك دائما. قال خالص الثاني يعني هو كتب خالص قصده خالص ها وليس ها خالص يعني والمحبة. أوكي طيب لحظة أنا شو كتبت له. وإذا إذا وإذا وإذا وجدت لديك سؤالا أو استفسارا لم تجد له إجابة في المحتوى، إذا ما وجدت له إجابة اللي أنت ما وجدت له إجابة لا تتردد بسؤالي، مو اللي أنت وجدت له إجابة. إذا في شيء سؤال موجود إجابته ليش بتكرره مرة ثانية؟ ليش بتكرره؟ ليش بتضوع وقتي وقتك وتضوع جهدي وجهدك على الفاضي؟ ليش؟ كلامي عربي أنا تمام؟ منه هيروغليفي. طيب فورا أنا عم بتلاحظ، لاحظوا أن التوقيتات مشان أنت بتنتبه، لاحظوا أن التوقيتات هون لاحظ 4:32 الساعة الرابعة مساء ثاني تمام 4:32 دقيقة عفوا وليس ثواني الساعة الرابعة و32 دقيقة 4:33 دقيقة الدقيقتين أنا بعت له فورا رحت أنا يعني كيف هو طلعت له الروابط وبعت له إياه فورا. الرابط أول اللي هو انشر معنا الآن مقابل حصولك على المال استمارة المشاركة في المشاريع الربحية الخاصة، هو هون حط اوكي، وهون هذه الاستمارة اللي انت عم بتشوفها هذا هو الرابط تبعها، استمارة المشاركة في المشاريع الربحية الخاصة فيها كل التفاصيل من الالف الى الياء بما فيها تفاصيل عقد النشر الالكتروني تمام. طيب هو حط عليها اوكي، يعني لابد ان يدخل الى هذا الرابط من شان بيعبي الاستمارة من شان يبعث المحتوى تبعه لي. اوكي والرابط الاخر كيف تعرف استحقاقك المالي لدينا، ثم ابدا من هنا. الرجل هون محل البحث قال المهم انا اريد نشر قصص مثل الدكتور صار للوقت كل ثقه في شخصكم الكريم، هل ارسل لكم نصنا وبالطبع ساطلع على الروابط. طيب هون في عندي انا ملاحظه عم يقول اختصارا للوقت، لاحظ اختصارا للوقت. طيب انا سؤال عم بسالك انت اللي قلت اختصار الوقت، انا وفريق الدعم لدينا ليش اشتغلنا اشهر طويله مو بس فريق الدعم حتى فريقنا كله فريق العمل تبعنا من اعضائنا المبدعين والمبدعات من الدرجه الاولى ذات الرتبه الاولى وهلا بشرح لك الرتبه الاولى راح تعرف شو الفرق الرتبه الاولى تمام. جاتنا اشهر عم نتعب خاصه انا يصل بي الوقت يصل بي احيانا اني 3 ايام بلياليها بايامها ولياليها لا انام مستمر بالعمل. ليش نحن حطينا كل شيء من الالف الياء وليش تعبنا حالنا؟ منشان نختصر الوقت، منشان بنركز في عمليه الانتاج وخدمه المشتري، خدمه حالنا وحال المبدعين والمبدعات. ما مضوع وقتنا والله بنجاوب فلان عن سؤال والسؤال موجود ومتداول، لا كله حطيناه كله موجود في الموقع وبنجاوبك انت بدون وضوح وبالامور اللي بتساعدك على الايضاحات اكثر واكثر. ما في شيء مخبى، كله حاطينه في فيديوهات بميتون في لينكات بروابط بصور بتسجيلات صوتي بدك اكثر مني ببي دي اف يعني بكتب الكتروني باستمارات. شو بدك أكثر من هيك؟ إذا في دار نشر هيك عم تشتغل خبرني، إذا في دار نشر هيك تشتغل مثل رافع آدم الهاشمي خبرني. لن تجد في الوجود كله مثل رافع آدم الهاشمي ومثل دار المنشورات العالمي، ولن تجد في الوجود كله مثل فريق عملينا الإبداعي الرائع ذوي المرتبة الأولى. أوكي طيب، فقال كل الثقة في شخصكم الكريم، هل أرسل وثقة؟ طيب إذا أنت فعلا لديك كل الثقة في شخصية الكريم تمام، هل تتعامل مع شخص مع شخص تثق به أنت أو وشخص كريم مثلي أنا، تتعامل بإجحاف كما ستتعامل بعد قليل. لا اليوم اليوم راح أشوف ماذا فعل اليوم هذا الشخص، هذا الشخص الذي يدعي أن لديه كل ثقة في شخصه. وبالطبع سأطلع على الروابط، هذا اللي أنا بديه من عندك، تطلع على كل الروابط. قلت له طبعا هو سأل هل أرسل لكم النصوص هنا؟ طيب يا أخي أما أنا فوق قلت لك أرسله عبر الاستمارة، تمام أرسله وقلت لك كل شيء موجود. ورجع كرر سؤال هل أرسل لكم النصوص هنا؟ قصده هنا يعني في داخل الواتساب. طيب قلت له أرسل النصوص عبر الاستمارة المخصصة لها، توجد لدينا مجموعة استمارات، كل استمارة لها ضوابطها ولها استحقاقاتها المالية، لذا فمصادر دخلك معنا متعددة، اختر ما يناسبك منها وأرسل نصوصك عبر الاستمارة المخصصة بتلك المشاركة. وحال إرسالك النصوص عبر الاستمارة ستصل فورا إلى فريق الدعم لدينا، وسيقومون هم إجراء أو يقومونهم بإجراء اللازم بإشرافي المباشر، فكن مطمئن. قال حالا سأبدأ الإرسال. وبعد لحظة من الساعة 4:45 في الساعة 5 دقائق يعني بشكل دقيق بعد 12 دقيقة قال أرسلت الآن قصة فلان وفلان، قصة الفلان يعني حطوي اسم القصة، قصة للأطفال، قصة بصفحة واحدة أو بصفحتين، بصفحة أو صفحتين، مشان نحن بنحولها إلى كتاب، إلى منتج يعرض للبيع. يعني لا تتخيل انه بعت والله متن من 1,000,000 صفحة والله، او بعت بحث صار له 20 سنة بيحقق فيه ووصل البحث عنده ونتائج بحث الى 1,000 صفحة مثلا بمجلدين كما يفعل رافع آدم الهاشمي. لا، مجرد قصة صغيرة بصفحة واحدة او بصفحة، قصة للأطفال. طيب قال ارسلت الان قصة كذا، حط عنوانها، هل وصلتكم؟ قلت له نعم وصلتنا منك 4 استفسارات ب4 نصوص. لاحظ لكن وصلت من كل استمارة نوعان، واحد للنشر الخاص يعني للبيع الحصري على متجرنا مقابل حصولك على المال، والأخرى للنشر المجاني يعني نشر النصوص الأربعة للتحميل المجاني كما هي بدون أي عمل فني منا فيه، وليس للبيع الحصري على متجرنا. وفريق الدعم الآن لا يعلمون ما هو الإجراء الذي يتخذونه لتناقض الاستفسارات مع كل نص. ليش؟ لأنه حضرت نفس النصوص بعتها بخطين باستمارتين. يعني ما بعرف يعني هل هو يعني متفكر نفسه، ما بعرف، أكيد صار في عنده خلل يعني خلل بالفهم، بسوء الفهم، فبعت في النشر المجاني وبعت بنفس الوقت نفس النصوص بعتها باستمارات نشر الربحي. يعني بدل ان يبعت 4 استمارات بعت لنا 8 استمارات، وكلاهما يعني كل الاستمارات متناقضه مع بعض. يعني نحن في استماره خاصه للبيع اللي في مقابل الارباح، وفي استماره للتحميل المجاني، عم يقول هذا الكتاب مجانا خذه مجانا، هو عم يقول لا والله هاي الكتب او هذه النصوص انا بعتتها لكم ارفعوها مجانا، والثاني عم يقول لا هو نفس النصوص لا ترفعوها مجانا اعرضوها للبيع. شو هالتناقض العجيب الغريب. طيب هذا رقم واحد، خليني يعني نكمل لك. تمام، فقلت له سؤالي اليك هل تريد نشر النصوص الأربعة معنا للبيع الحصري في متجرنا مقابل حصولك على المال، ام تريد نشرها لدينا كما هي الان بالتحميل المجاني دون ان تحصل انت على اي شيء؟ شو بدك يا اخي خبرنا، ليش عم تبعت استمارتين متناقضتين، واحدة بالشرق واحدة بالغرب، واحدة عم بتقول والله بيعوا واحدة بتقول لا عطيه مجانا، شو هالتناقض؟ قال لا لا لا لا، النشر المجاني بالخطأ، انتبه، ما وددته حصولي على شراكة ربحية، يعني ما في مشكلة. راح الموضوع إلى يوم 2 يعني امبارح، ترك الموضوع امبارح. هو الرجل طبعا بعت النصوص، وانا طبعا خبرت فريق الدعم انه ياخذهم على عاتقهم، ولما نحن بنوافق على نص معين تمام يعني راح تجي الاستمارة من المؤلف إلى فريق الدعم إلى بريدنا الإلكتروني، وضمن الاستمارة في شروط خاصة وفي مصادقات خاصة راح برجيك. يجب أن يكون المؤلف قد وافق عليها وقد صادق، يعني أكد على أنه هالشيء قد قام به مسبقا بمنتهى الشفافية. بعد ذلك ننتقل للمرحلة الأخرى، نبعث له نحن رسالة إلكترونية إلى بريده الإلكتروني، بنخبره إذا كنا نحن موافقين عم بنخبره إن نحن والله وافقنا على النشر. حاليا فريق العمل تبعنا عم يشتغل بالمهام الفنية وبشكل صريح وواضح مثل ما نحن حكينا بحات على موقعنا، أي عمل فني، أي عمل كان يعني يكون المنتج قبل البيع، أي محتوى مشان يعني يكون عنده منتج يحتاج أقل شيء إلى 3 أشهر من العمل المتواصل. فريقنا 3 أشهر بيشتغل معهم، أنا 3 أشهر في عمل واحد وربما أكثر وربما أقل، لكن نحن نحاول قدر استطاعنا أن نبذل الجهود ونتأمل أن ينجز هذا المحتوى في أقل من شهر واحد، لكن هو المتوسط 3 أشهر فما فوق. وضحت لك الفكرة؟ طيب، فنحن بعتنا له رسالة إلى بريده الإلكتروني بعد ما وافقنا عليها. امبارح الاثنين 25/9/2023 كان داز، يعني باعت لاحظ يعني صباحا فجرا 3:33 قال السلام عليكم، لم يصل عقد حتى الآن وماذا تم بخصوص المقر. طب قديش صار له؟ كم يوم راح هلا بتشوف، راح بشوف كم يوم صار له حتى هذه اللحظة، يعني ما موصل إلى شهر، ما وصل إلى شهر. إحنا قلنا يعني نحن بتحتاج أنت أقل شيء 3 أشهر، متوسط 3 أشهر فما فوق، لكن نسعى أن ننجز بأقل من شهر، نسعى نتأمل، لأنه بالفعل بعض المحتوى أقل من شهر بتوفيق من الله سبحانه وتعالى استطعنا أن ننجزه وتم نشره على موقعنا بأقل من شهر، وبعضها لا أخذ من عندنا أشهر أكثر، مجموعة من الأشهر. يعني يختلف حسب المحتوى ويختلف حسب انه انت حضرتك لما بعتت، لا تتصور انه انت لحالك، انت في عشرات غيرك، انت عشرات عشرات عشرات نصوص، تمام، من غير مئات النصوص الجاهزة عندنا نحن وشغالين عليها خاصة فينا نحن في دار مشروع العلمي، في كذلك عشرات النصوص موجودة عندنا حاليا من أشخاص آخرين غيرك انت يا حضرة المحترم، يا حضرة المؤلف، يا تبع القصة اللي هي بصفحة وصفحتين، في عندنا نصوص بمجلدات وعم نشتغل عليها. كيف عم نشتغل عليها؟ لأنه اللي هن قبلك لهم الأولوية، لهم الأفضلية، لهم الأسبقية، سبقوك أنت، لابد بنخلصها بنتممها بنكملها، بعد ذلك ننتقل للمرحلة الأخرى. وإذا كان مثلا الكتاب خاصة قصص الأطفال تطلب صور، نحن بنشوف حسب الرسوم الداخلية مين راح يرسمها، هل بنحولها إلى الذكاء الاصطناعي هو بيرسمها، ولا بنحولها إلى أحد الفنانين الموجودين عندنا في فريق عملنا الرائع، تمام، كان هو بيستلم عملية الرسم الرسوم الداخلية وفق اللقطات، مو هيك اللهم الله، وهذا الرسم الداخلي مو هيك اللهم الله، بياخذ وقت فظيع، سواء كان الوقت بياخذه بأسابيع أو ربما بأيام أو ربما بأكثر من شهر. ليش؟ لأنه كل واحد عندنا موجود في فريق العمل إضافة إلى الأعمال اللي إحنا عم بنقدمها لإلك أنت لحضرتك، اللي حضرتك المؤلف عم بنقدم لك إياها مجاناً، نحن ما عم نأخذ منك فلوس ولا أخذنا من عندك فلوس، عم بنقدم لك الخدمات مجاناً، فوق هالخدمات عم نعطيك 66% من صافي المبيعات من الواردات، عم نعطيك 66% مدى الحياة مستمرة لإلك، شو بدك أكثر من هيك؟ وكل شيء حكينا في موقعنا قلنا لك أنت ما إلك دخل نهائياً بالمهام الفنية، ما لك دخل بالغلاف، ما لك دخل بموضوع التصميمات، ما لك دخل بموضوع المراجعات المهام الفنية، ما لك دخل بموضوع أنت راح يصدر للنشر، أنت راح يطلع الكتاب على المتجر، هذا كله ما لك دخل فيه، لأنه هذا مرتبط بسياقات العمل تبعنا، وقلنا لك مسبقا ما حكينا لك على الموقع تبعنا، يعني ما بحكي لي مع مباشر، حكينا على الموقع تبعنا حكينا بشكل مباشر مع الجميع، معه هو ومع الجميع، عم نحكي قل له يا اخي احنا عملنا هيك 1 2 3 4 10 20 مليون، هاي شروط تبعنا 1 2 3 10 20 مليون، هاي ضوابط تبعنا 1 2 3 4 10 20 مليون، وهذه الحقوق الماليه هيك بتتوزع، وهيك الامور وهيك الطرق. ما في شيء عندي مخرمشون، انا الشمس بعينها. تمام طيب. فرجع ال طبعا للملاحظه العلم طلع احنا لما بنبعث الرساله للبريد الالكتروني للمؤلف مثل ما فعلنا مع الاخ المحترم، كمان هذا الحكي اللي انا حكيت لك اياه اختصارا بشكل مختصر عم نحكيه مره ثانيه في داخل الرساله، وعم نبعث له روابط امور اخرى متعلقه وموجوده مسبقا وبنذكره فيها، عم بنقول له ارجع لها مره ثانيه مشان تظل في مخك انت، عشان تعرف انت شو عم تعمل، عشان تختصر الوقت بكل معنى الكلمه. نحن بدنا نختصر الوقت، نحن بدنا نختصر وبس. انت لكن انت يا حضره المحترم، انت حاليا انت عم بتضوع الوقت، ما عم تختصر الوقت. اليوم انا اليوم لما دخلت على الواتساب تمام شفت انا الرساله تبعي فجاوبته. طبعا هلا حاليا عم بيقول امس، ليش انه مليون بالمئه حاليا انا بحكي معك، دخلنا عبرنا الساعه 12 ليلا، عبرنا الساعه 12 عندك الفكره. فقلت له عليكم السلام، اي عقد يعني تعم عن اي عقد عم تحكي؟ اي عقد؟ أما ليس أنا، أما المواد فقد أرسلنا لك رسالة بها على بريدك الإلكتروني. إذا كنت تقصد عقد النشر الإلكتروني ففيه شروط خاصة يجب عليك إنجازها أولا لكي يمكننا إرسال العقد إليك. رجع سألني عم يقول لي ما هي، شو هي شو ربك، أنا عم قل لك كل شيء موجود، شوفت أنت قرأت بما فيه أمور العقد أو عقد النشر الإلكتروني، العقد كل الامور مشروحه في صفحه الاستماره. يعني انت معناته انك انت كذبت علينا، انك انت كذاب، انت كذاب، انت ما قرات ما طلعت، انت مجرد بشكل عشوائي عم تضحك علي وعلى الدكتور موسى وتضحك على حالك، وعبيت انت الاستماره حضرتك، انت المحترم عبيت الاستماره تمام وبعتت الناس تبعك عم تقول والله خلي بينشروا لي، وانت حضرتك جالس على الباي باي هيك حاط رجل على رجل، ونحن في عمل مستمر انا وفريق العمل مع عشرات عشرات عشرات النصوص لغيرك انت، من غير مئات النصوص الموجوده عندنا نحن اللي خاصه فينا نحن دار من شؤون تعليميه. حضرتك مفكر حالك انك انت حصرا الموجود في هذه الحياه يا اخي. نحن منا خدم لعندك، منا خدامك، نحن هون في دار من شؤون تعليميه اسره فريق عمل عم نشتغل على حب الله ورسوله بمنتهى الشفافية والوضوح وبمنتهى العدالة. إذا أنت مفكر حالك والله إنك أنت ملك الملوك ونحن عبيد عندك ونحن خدامك، فلا يا أخي لا تتصور هذا الشيء. بحكي لك بصريح العبارة، إذا أنت بدك تضحك علي وتضحك على الدكتور موسى فأنت بالحقيقة عم تضحك على حالك، أنت ما عم تضحك علي ولا عم تضحك على الدكتور موسى ولا عم تضحك على اي شخص في فريق عملنا الفني. ليش؟ لان احنا في عندنا ضوابط وشغالين عليها وبشكل قانوني وماشيين عليها، وقلنا لك في داخل وقلنا للجميع في داخل الموقع اللي بده عقد الكتروني فيه ضوابط خاصه، لان نحن في عندنا لمن يريد ان يكون عضو في دار المشروع العالمي في عندنا مراتب اللي يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. طبعا لا يستوون ولن يستوون. كذلك نحن في دار منشود عالمي في عندنا مراتب درجات لأعضانا، في عندنا ذوي الرتبة الأولى الدرجة الأولى اللي منهم دكتور موسى نجيب موسى له مطلق الصلاحيات في دار المنشورات العالمي وفق الضوابط وسياقات العمل المعمول بها لدينا، وبالتالي له حق الحصول على عقد النشر الإلكتروني. ليش؟ لأن الرجل موسى نجيب موسى الدكتور موسى نجي موسى الرجل أنجز جميع شروط المطلوبة للحصول على عقد النشر الإلكتروني تمام. لكن هذا الشخص هذا المحترم لم ينجز أي شرط من شروط العقد لشروط عقد النشر الإلكتروني التي جميعها مذكورة في صفحة الاستمارة. وانت قريت قبل شوي، قريت لك شو أنا كتب اللي موجود، يعني هو حضرته لم يطلع لم يقرأ وكذب علينا لما قال نعم أنا اطلعت وأنا قرأت، فلا راح أرجي الاستمارة الخاصة فيه اللي هو بعتها دون أن أريك اسمه، أرجيك فقط الشغلة تتعلق بالموضوع تبعنا. أوكي، أنا قلت لك ليس الهدف من هذا الفيديو هو التشهير هذا الشخص المحترم أو بأي شخص أيا كان. طيب عمي قال لي ما هي شو هي الشروط؟ قلت له جميع التفاصيل مذكورة في صفحة محتوى الاستمارة عبر الرابط التالي. قلت خليني أبعت له الرابط للمرة. قال طلبتم الإهداءات وأرسلتها. حطب في حسابات هو بعت نصوص بدون إهداءات، ونحن عاطين من ضمن الشروط أنه يجب أن تكون أنت تبعك فيها إهداءات. تمام، هذا كله شارحينه ونحن في التسجيلات الصوتية وبالفيديوهات وبالنكون. وقلنا لما أنه بعت النصوص بدون إهداءات أنا ما في مشكلة، خلينا بنساعده، ربما يكون قد نسي، ربما احمل هناك على هنا محمل. وأرسلنا له بالبريد الإلكتروني، قلنا له مطلوب من عندك تبعت إهداءات للنصوص تبعك أنت وفق الشروط، وحطينا له روابط خاصة لشرح الشروط مرة ثانية. وضحت لك؟ فالرجل بعت الإهداءات، عم يقول طلبتم الإهداءات وأرسلتها. قلت له تمام، أين المشكلة الآن؟ المشكلة وين؟ قال أسأل ماذا تم بخصوص النصوص الأغلفة، يعني عم يسأل النصوص شو صار فيها، الأغلفة شو صار فيها. طيب يا أخي أنت ليش عم تسأل على أغلفي؟ أنت ليش عم تسأل على أغلفي؟ أنت شو دخلك بأغلفة الكتاب؟ شو دخلك أنت؟ أنت ما عطيتنا مصاري مشان أنت تسألني على أغلفي. الأغلفة نحن اختصاصنا، تنسيقات النصوص اختصاصنا، المهام الفنية اختصاص دار المنشورات العالمية. ما إلك حق أنك أنت بتسأل عن أي شيء من هذه الأمور، ولا إلك حق أن تتدخل فيها لا من قريب ولا من بعيد. أنت مهمتك تركز شغلك أنت بشغلك، بتألف النصوص تبعتها لنا، ونحن بنستلم المهام كلياتها، وانت على الحاضر وعلى الجاهز انت بتحصل استحقاقاتك المالية. بنبيع بنعطيك، ما بنبيع من وين بنجيب لك فلوس؟ شيل من جيبي انا بعطيك، شيل من جيبي بعطيك انا. مطلوب من عندك انك انت المؤلف كمان بتشارك بعملية الترويج لمؤلفاتك، بتروج لمؤلفاتك، وهذا كله كمان مشروح على الموقع، كيف بتروج، شو طرق الترويج، شو آليات الترويج، مشان انت بتزيد من مبيعات كتبك انت، من مبيعات النصوص تبعك انت على متجرنا، وبالتالي انت بتربح حالك بحالك دون ان تدفع انت سنت واحد، لانه دون ان تتعب حالك نهائيا، دون ان تشغل بالك بالاستحقاقات الشهريه الماليه اللي يجب انا ادفعها للشركه الامنيه، لشركه الاستضافه، لشركات كثيره مرتبطه معنا، لكثير من الأمور ذات العلاقة بما فيها تحت التصوير والكهرباء والمونتاج والإنترنت. هذا كله بفلوس، ما عم يجي مجانا لإلي إدارة المشروعات، يعني كله نحن عم ندفع، أنا رافع دمج عم بدفعه، عم مول. أنت حضرتك المؤلف ما عم تدفع ولا شيء، ولا قرش عم، ولا سنت، ولا ليرة عم تدفع أنت، وعلى الجاهز بدك تحصل فلوس. انا عم اقول لك على عيني وراسي، ما في مشكله، اهلا وسهلا فيك، لانه هو هاي انا بدي اكون مساعد ومعين واخ بكل معنى الكلمه لك انت، للمبدع الحقيقي والمبدع الحقيقي. تمام، ف عم يسال على الاغلفي. اخي اذا انت والله بدك انت تسالني على الاغلفي وتتحكم على الاغلفي، ما في مشكله يا اخي، ادفع لنا مصاري. وفي تلك اللحظه يعني انت ما راح تكون معنا شريك، انت راح تكون انت صاحب المحتوى تبعك. نحن في عندنا قسم خاص اسمه قسم خدمات دار المنشورات، يعني ضمن خدماتنا خدمات مدفوعة الثمن. نحن بنقوم بتصميم أغلفة، يعني مقابل ثمن، إذا أنت بتعطينا فلوس فريقنا بيقوم بتصميم أغلفة، بتدقيق لغوي، بتدقيق نحوي، يقوم باستشارات، بتحقيقات، بتحقيق في علم الأنساب، برسم مشجرات نسب، في كثير من الأمور عندنا كلها موجودة مشروحة. قسم خدمات دار المنشور التعليمي، اطلب خدمة من خدماتنا يا أخي، ادفع لنا الفلوس، ادفع المصاري، تمام، وكلياتها أشياء يعني مناسبة ورمزية، ادفعها ونحن بخدمتك على عيني وراسي. ننجز لك اللي انت بدك اياه وفق ما انت بدك اياه، تمام؟ فبنسلمك المنتج، انت حر فيه. بعد ذلك انت حر، بدك تكبه بالزباله، بدك انت تنشره في دار نشر ثاني، بدك بتقول والله خلي يعني خلي دار نشر عمي هي بتنشره عدها، انت حر. لكن لما انت تجي لعندي انا في دار منشورة العالمية دون ان تدفع سنت واحد، ودون دون ان تشارك باي فلس، ودون ان تشارك باي ليرة، ودون ان تشارك باي شيء من هذه المجهودات الكبرى في دار منشورة العالمية، مجرد انك انت حضرتك بعدت لي بعتت نص، انا لست في حاجة الى النصوص معلوماتك. احنا قلت لك في دار منشورة العالمية وهالشيء شرحناه، في عندنا مئات الكتب الجاهزي الآن، الجاهزي للعمل عليها، مئات الكتب وليس كتاب وكتاب، مئات الكتب خاصة فينا نحن دار منشور علمي، خاصة فينا نحن متبع فلان وفلان وفلان، كلياتها من أفكاري أنا رافع عدم الهاشمي، تمام؟ جاهزي للعمل عليها مشان تتحول إلى منتجات. يعني فيني أنا فقط، أنا دار منشور علمي، فيني أنا فقط أن أنهض دار المنشورات العلمي حتى آخر رمق من الحياة، وأثري دار المنشورات العلمي بآلاف المنتجات. شو رأيك أنت؟ فقط أنا اللي حالي أنا. أنا ماني بحاجة إلى أفكارك وإلى نصوصك، لكن أنا بدي أكون معين لإلك وأقدم لك يد العون والدعم لأسباب مذكوري وذكرتها أنا في موقعنا أب هاوس دار المنشورات العلمي. ارجع لإله وشوف. فالمهم سأل على أغلفي، بعت له أنا رابط الاستمارة للمرة الثانية، نفس الرابط اللي أنا بعته سابقا، وأنا جاوبته وقال أسأل ماذا تم بخصوص. قلت له النصوص والأغلفي والمراجعة وعشرات المهام الفنية كلها خاص فريق عملينا نحن، والعملية وليس العلمي، العملية هذا خطأ طباعي، نعم بكتب بشكل سريع جدا أنا لأن أنا مشغول دائما، والعملية كلها تأخذ بالمتوسط 3 أشهر ربما أقل وربما أكثر، وكل هذه الأمور مذكورة مسبقا في صفحة الاستمارة عبر الرابط أعلاه، وكذلك أرسلنا لك في الرسالة هذا الشيء مع روابط تفاصيل مرفقة. هل اطلعت أنت على الروابط؟ ثم ليس النشر، ثم أنا أكمل كلامي، ثم لماذا تسألني وأنت مسبقا أخبرتنا في الاستمارة أنك قد اطلعت على جميع التفاصيل؟ أنا عم بسأله ليش أنت عم تسألني وأنت مسبقا قلت لنا في الاستمارة تبعك أنت اللي أنت بعدتها لأنه أنك قد اطلعت على جميع التفاصيل. شو قال هو هون؟ ليس النشر سيكون أسوة بالدكتور موسى؟ 100%. يعني قال أسوة من أي ناحية؟ إذا كان من ناحية العقد ففي شروط، لأن الدكتور موسى هو في المرتبة الأولى من الأعضاء، انت حضرتك انت المحترم في المرتبه رقم 3، في المرتبه رقم 3 الدكتور موسى يمتلك صلاحيات مطلقه. ليش؟ لانه هو انجز ما مطلوب من عنده. انت حضرتك شو انجزت؟ ما انجزت اي شيء 100%. اذا كان انت سؤالك من باب انك انت والله بتكون اسوي من خلال العقد او من خلال الصلاحيات، قطعا لا. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قطعا لا 100%. وإذا كان أنت سؤالك هل هو أنت أسوي من باب العمليات الفنية في النص تبعك مثل ما عم نشتغل بالعمليات الفنية مع الدكتور موسى، الجواب نعم، لأنه ما في فرق من حيث الأمور الفنية مثل ما نحن عم ننظر للنص لك، ننظر للنص للدكتور موسى ولرافع عدم الهاشم. نحن لا نأخذ أسماء المؤلفين بعين الاعتبار في أداء الأمور الفنية، بنركز على الشغل العمل الفني بشكل دقيق، سواء كان حضرتك أنت المحترم أو كنت أنا أو دكتور موسى أو أي عضو من أعضانا الأفاضل، سواء كانوا في المرتبة الأولى أو الثانية أو الثالثة، ما في فرق نهائيا من حيث الأداء الفني والأمور الفنية، لكن من حيث الصلاحيات من حيث العقد النشر الإلكتروني 100%، أنت لست أسوة به، وهذا كله مشروح مسبقا. طيب فقلت له ماذا تقصد بأسوي؟ أنت شو بتقصد؟ يعني أنت شو بتقصد أسوي؟ أسوي من أي جانب؟ أسوي من أي ناحية؟ لأن أنا هون قلت له لماذا تسألني وأنت مسبقا أخبرتنا في الاستمارة قد اطلعت على جميع التفاصيل؟ هو قال جاوبني لماذا أسألك؟ أرسلت لي أكثر من رابط. تفضل، هو عم يعترف. طيب يا أخي غير تطلع عليها؟ تمام؟ لماذا سألت؟ قلت له أعني أنا بخدمتك دائما، لكن لماذا تسألني عن أمور أنت تعرفها مسبقا؟ نعم، قل يا أخي أنت ليش عم بضيع لي وقتي وضيع وقتها؟ هو شو قال؟ وهل في سؤالي عيب؟ أستفسر أشارككم تابع معكم، يعني شو كيف أنت بشاركنا؟ كيف تشاركنا؟ شارككم بشو تشاركنا؟ أنت عم بشاركنا بالمصاري ما عم تدفع مصاري، بشو عم بشاركنا بالجهود الجبارة ما عم بشاركنا بأي جهود؟ أنت مجرد حضرتك كتبت قصة بصفحة واحدة أو بصفحتين وأرسلتها لنا، ونحن عم نقوم بالجهود الجبارة، نحن عم نقوم بكل الأمور الفنية لآخر لحظة في حياتنا، أنت شو اللي قدمته؟ شو هي المشاركة اللي أنت شاركت؟ وتابع معكم العين وراسي، تابع معنا ما في مشكلة، لكن بشكل منطقي يا أخي. قلت له ردا عن سؤاله وهل في سؤالي عيب، قلت له نعم فيه كل العيب، كل العيب، سؤالك هذا فيه كل العيب، يعني أنك كذبت علينا، أن أنت أقررت بنفسك أنك قرأت كل شيء وفق ما ذكرناه في الاستماع، لأننا نريد الحفاظ على وقتنا ووقتك وجهدنا وجهدك. أسئلتك هذه التي توجد أجوبتها مسبقا في صفحة الاستمارة، أسئلتك تعني أنك لم تقرأ التفاصيل بالكامل، وأنك ملأت الاستمارة بشكل عشوائي، أنك تعهدت بالموافقة ضمن الاستمارة بشكل غير حقيقي. أنت كذاب، وهذا الواقع، هذا الواقع، هذا حقيقتك، أنك أنت كذبت علينا، أنت كذبت على حالك، كذبت على الدكتور موسى، أنت كذاب يا أخي المحترم، أنت كذاب. ليش؟ لأنك أنت لو اطلعت فعلا بشكل حقيقي واقعي ما احتاجت أنك تعيد السؤال وتسألني عن أشياء موجودة مسبقا موقعنا، وبعتنا لك كمان كل شيء بالتفاصيل، وبعتت لك أنا الرابط سابقا لما أنت حكيت معي، قلت لك فيه كل التفاصيل، تمام؟ وهذه هي حقيقتك، ليش بتزعل من الحق؟ ليش؟ ليش أنت اللي تجبرني أني أنا حاكيك بالأسلوب اللي أنت بدك إياه؟ هذه حقيقتك يا أخي، أنت كذاب، أنت كذاب. طيب قلت له هون جوابا عن تابع معنا، قلت له استفسر وتابع معنا وشارك، هذا حقك ونحن بخدمتك دائما، إنما استفسر عن أشياء غير موجود إجابتها مسبقا حفاظا على وقتك ووقتنا. اسأل شيء إجابته منه موجودة، منه موجودة، رغم أنا متأكد إنه بشكل قاطع كل شيء محطوطة إجابته، بس قلت أنا ربما يوجد، ربما يوجد شيء لم يخطر على بالي أو بال فريق عملنا الإبداع، عملنا فريق الدعم أو عملنا الإبداع اللي اشتغلنا نحن، تمام، من أشياء تجهيز كل أمورنا، ربما شيء يعني غاب عن بالنا. فإذا وجد شخص ما سؤال لم يجد إجابته، ما في مشكلة يا أخي، أنت اسأل عن شيء إجابته ما موجودة، مو عم بتكرر لي أسئلة إجاباتها موجودة ومتكررة، موجودة، موجودة مسبقا، وأنت عم بتقول ونحن اشترطنا عليك أنك أنت يجب أن تطلع عليها، وذكرت بالاستمارة أنك أنت نعم قد اطلعت عليها. قلت أنت كذاب ولا مو كذاب؟ قلت له عموما، تمام، بعد لحظات هون قلت له عموما موادك التي أرسلتها يجري حاليا العمل الفني عليها وفق السياقات الفنية المتبعة لدينا، وكما أخبرناك في الرسالة البريدية على صدورها سنرسل لك كوبون خاص بك تحميلك نسخة كاملة مجانية منها، لكنك حتى الآن لم تجيبني عن سؤالي، ماذا تقصد بعبارتك أسوأ بالدكتور موسى؟ لاحظت كيف هو تهرب، تهرب من السؤال، وربما يعني نسي السؤال، الله أعلم، أنا لا يعني لا أزر حكما، ربما لم يكن متهربا الرجل، هذا الرجل المحترم ربما يكون قد نسي الإجابة عن السؤال، تمام؟ فقال أن يكون هناك عقد، الآن أجاب، هو أجاب، قصده أن يكون هناك عقد وأغلفة وكتب وبالطبع ربح، فإلا لماذا أبادر بالنشر؟ طيب أنت يا أخي عم ترجع أنت وأغلفة وكتب، شو دخل، شو دخل، شو دخل موضوع العقد بالأغلفة والكتب والطبع؟ الطبع شو دخله؟ نحن دار نشر إلكتروني، لسنا دار نشر ورقي، وهالشي ذكرناه مليون مرة، عم يقول لك نحن دار نشر إلكتروني وانت هنا عم بتأكد على حالك، وإلا لماذا أبادر بالنشر الإلكتروني؟ النشر الإلكتروني شو علاقته بالطبع؟ شو علاقته بالطباعة؟ طباعة يعني طباعة ورقية ليس إلكترونية. ليش انت عم بتناقض حالك بحالك؟ ليش يا أخي المحترم؟ انت ليش؟ ليش؟ انت عربي ما بتفهم هذا ما بيشتغل عندك؟ ما بتعرف انه الطباعة يعني طباعة ورقية هي غير إلكتروني، فيزيائي فيزيكال، وهون شيء افتراضي موجود، شيء افتراضي. الإلكتروني شيء افتراضي، منه فيزيكال منه فيزيائي، شيئين متناقضين، شيئين متناقضين، شيء موجود طباعة وشيء موجود إلكتروني. وانت عم بتقول وإلا لماذا أبادر بالنشر الإلكتروني؟ فليش عم تخلط الأوراق على حالك انت؟ ليش؟ انت جاوب، انت أخي وأختي اللي بالشاهد الآن، وحضرتك يا دكتور موسى نجيب موسى المحترم، حط لي إجابتك انت في تعليق أسفل هذا المحتوى وجاوبني. ليش حضرت هذا المحترم الأخ العزيز ليش عم بيناقض حاله بحاله؟ طيب، وهون قال عموما موادك التي أرسلتها يجي عليه، قال كان يكفيني هذا الرد، كان يكفيني هذا الرد. لا، لم يكن كان يكفيك هذا الرد. لو كان فعلا يكفيك هذا الرد كان سألت سؤالا، سؤالا في محله، كان بتسألني سؤال واحد، أين وصل أو متى سينشر الكتاب؟ هل تمت المهام الفنية؟ هل أنجزت المهام الفنية بالكامل؟ هل تحتاجون إلى تعديلات؟ هل تحتاجون إلى شيء؟ اسأل سؤال منطقي، مو عم تسألني أسئلة غير منطقية. عم تسألني والله شو، ليش ما بعثتوا لي العقد؟ شو صار بالعقد؟ شو الإغلاف؟ وما بعرف شو. لا تسأل أسئلة غير منطقية. فقلت له حبيبي الغالي، فقلت له حبيبي الغالي فلان، أنت الآن جزء لن يتجزأ منا، من أسرتنا، نحن دار منشورات، أنت الآن عضو في دار المنشورات العالمية، يعني الدار دارك، ولأن الدار دارك نحن نشترط على كل من يريد الانضمام إلينا أن يعرف عنا كل شيء من الألف إلى الياء قبل انضمامه إلينا، يعرف أنه في المكان المناسب ومع الأشخاص المناسبين. أما أسئلتك فقد أحبطتني بنظرتي فيه. ليش؟ واقعا يعني لأننا في الدار نتعامل بيننا ومع الجميع بمنتهى الشفافية والعدالة. بحكي له بمنتهى الشفافية، يعني أنا يعني لو كان شخص غريب عم يحاكيني هلا ما بضوع وقتي معه، فورا عم قل له يا أخي هذا في رابط تفضل انتهى الموضوع. لكن أنت حاليا أصبحت عضو في دار منشورات العالمين، أنت أخ أخ أخ من إخوتي، من إخوتي في الدار، هيك عم شوفك أنا، هيك عم شوفك أنا أخ. لذلك أنا عم باخذ معك بالحكي وبعطيك من وقتي الثمين، وبجاوبك بمنتهى الشفافية، ما في شيء مخبى بقلبي تجاه ولا تجاه أي إنسان. عم قل لك لي في بشوفه أنا، لك أنت أحبطتني بنظرتي فيك. ليش؟ لما أنت إجيت وشرفتنا بالانضمام عن طريق دكتور موسى نجيب موسى، أنا نظرتي فيك كانت مختلفة جذريا، إنك أنت مليون بالمئة. لما دكتور موسى شيء رائع وخلوق فيفترض أنه أنت حضرتك مثله أو أقل درجة بقليل منه، وأنك تكون على نقيض، على نقيض، تمام؟ رجل موسى صادق إلى حد النخاع، لكن أنت هون أظهرت نفسك أنك أنت كاذب، كاذب إلى حد النخاع. لا، عم أرجيك الدليل، وضحت لك؟ لذلك أنا حكيتك بمنتهى الشفافية والوضوح. أنت أحبطتني بنظرتي فيك، أنت أحبطتني. فهذه الكلمة يبدو أنه عصبته قليلا، قال أحبطتك أحبطتك بنظرتك فيه، ردك مرفوض شكلا وموضوعا. يا أخي إذا بدك ترده رده، يعني شو بدك تعمل؟ عمل هجمة بدك تعمل؟ عمل أضرب الرد تبعي بعرض الحائط، شو بدك أنت؟ من فضلك انتفى، من فضلك انتقي مفرداتك، انتقي مفرداتك. طيب أنت ليش ما بتنتقي مفرداتك؟ أنت ليش ما بتنتقي مفرداتك معي أنا؟ ليش؟ أنت بتطلب من عندي أنتقي مفرداتي بس أنت ما بتنتقي مفرداتك معي أنا؟ أنت لما بتكذب علي عادي ما في مشكلة، بس لما أنا عم قل لك أنك أنت كذاب وأحبطتني، هذا الشيء والله جرح مشاعرك. لازم أني في هذه الحالة يجب أن أنتقي، أنتقي مفرداتي؟ هل هذا هو منهج العدالة؟ هو هل هذا هو الإنسان المثقف هيك بيتعامل؟ اللي بده يبني أجيال هيك بيتعامل؟ قال أمر غريب فعلا. سألتك ماذا تم بخصوص النصوص، وهذا ما أفعله مع عشرات دور النشر يوميا مصريا وعربيا. لست مبتدئا ولا محدث، محدث على الأرجح ولا محدث نشر. تمام. طيب عم بيقول سألتك ماذا تم بخصوص النصوص، هلا انت شفت بربك، انت بربك انت اللي عم بتشاهدني، وبربك انت دكتور موسى نجيب موسى، وبربك انت اللي عم بتشوف هذا الفيديو، بشوف هذه النصوص. هل سألني فقط ماذا تم النصوص، ولا سأل على العقيد، وسأل على موضوع الأغلفي، سأل على شغلات تاني، صح ولا مو صح؟ مو هيك؟ تمام. انت عم تتعامل مع مدير عام دار نشر، يعني هذا الشخص اللي قدامك ضعف عادم الهاشمي عنده عشرات الأشخاص غيرك انت، يعني أنا عم بتعامل معهم، في عندنا مشاريع مئات مئات شغالين عليها، مو أنا فاضي مثل ما انت حضرتك فاضي. اذا انت حضرتك فاضي، انا ما انا فاضي، انا وقتي وقتي يعني معبى شغل، ما في مجال اني هيك بعمل، عم بشوف ما في مجال اني بحلق اللحية تبعي، انا ما في عندي وقت، ما في عندي مجال نهائي، لان عم تابع الشغل انا. منشان شو؟ منشان انه نحنا نكون في عطاء مستمر لمجتمعاتنا ولكل اعضانا بما فيهم حضرتك انت المحترم. بتلاحظ بما فيهم حضرتك انت المحترم. فانت اللي بيشاهدني الان، انت جاوب، اذكر تعليق، اذكر جواب في تعليق اسفل هذا المحتوى. سألني فقط ماذا تم بخصوص النصوص، ماذا تم بخصوص النصوص، ولا سأل اسئلة اخرى ايضا. طيب، فقال لطفا منك، لاحظ، لطفا منك تكتفي بهذا القدر من الحفظ، نكتفي ونلتقي بعد نشرة الأخبار. يعني شو حضرتك أنت؟ يعني نكتفي بهذا القدر من الحوار؟ شكرا. شو بتكتفي من هذا القدر من الحوار؟ إذا أنت بدك تكتفي بهذا القدر من الحوار، يا أخي ليش فتحت الحوار أساسا؟ ليش؟ يا أخي كانت تروح تطلع أنت، اطلع دقيقة كامل، ولا تكذب علي، ولا تكذب على دكتور موسى، ولا تكذب على حالك أنت. هلا راح بأرجيك كيف أنت كذبت. راح بأرجي المشاهدين وبأرجي دكتور موسى، بيعرف مسبقا، لأنه هو مطلع طلع دقيق كامل على محتوى الاستمارات، لأنه الرجل من الدرجة الأولى، من أعضاء الدرجة الأولى، لكن أنت هون من أعضاء الدرجة الثالثة ولست من أعضاء الدرجة الأولى. المهم قلت له حبيبي أنا مشغول جدا، وإذا عندك أي سؤال تواصل مع فريق الدعم لدينا عبر استمارة التواصل في الموقع، وموادك حال إصدارها ستجدها في الموقع، وستصلك رسالة إلى بريدك بعد ذلك. وبخصوص العقد فعلى عيني وراسي، فعلى عيني وراسي، ما زال عم أقول لك على عيني وراسي، لأنك أنت رغم أنك أنت كذاب، رغم أنك أنت الآن كشفت حالك أنك أنت كذاب، ما زال عم أقول لك على عيني وراسي، لكن لا تكررها، لا تكذب مرة ثانية، التزم، كن ملتزما، لكني أنا عم بتعامل مع النصوص، مع النصوص لإنسان مبدع، ما عم بحط بحالي والله أنه هذا المبدع مبدع صار في لحظة من اللحظات، أو ربما يعني جهلا أو سهوا صار كذاب بحق. قلت لك الفكرة، أنا بتعامل يعني بفصل ما بين الأوراق، بفصل بين الأشياء، بفصل. لكن ثق بالله، ثق بالله الواحد القهار، لو أي إنسان غير حتى إذا أنت كنت في محلي فورا، هيك إنسان عم يتعامل معك وتكتشفه كذاب، فورا ترفض نشر نصوصه إلى الأبد، تعمل له شاف ديليت، ما هيك؟ جاوبني أنت، أنت دكتور موسى، صح ولا مو صح؟ جاوبني انت حضرتك اللي بتشاهدني حاليا الان، انت حضرتك انت اختي العزيزي اللي بتستمعي الي الان وتشاهديني الان، ما هيك بيعملوا؟ ما هيك بيعملوا كل المدراء في العالم بكل الشركات وبكل دور النشر؟ ما هيك بيعملوا؟ اذا بيكتشفوا انه شخص معهم الموظف، الموظف رغم انه احنا عم بنقوله للاخ المحترم وللجميع، سمعنا شريك استثماري بنصوصك فقط، بنصوصك وعم تاخذ فلوس، ما عم تدفع فلوس، انت شريك استثماري منك موظف، ربك انت ما هيك يتعاملوا معهم. اذا اكتشفوا شخص كذاب شو بيعملوا له؟ قولوا والله اهلا وسهلا فيك، يا هلا مرحبا بك، ولا فورا بيفصلون من الشغل، يفصل من الشغل، بيعملوا له شف ديليت، ما هيك؟ لكن انا اراعي كل الامور وافصل الاوراق عن بعضها، قل لا ربما احمل اخاك على سبيلنا محملا، وليكن هذا الموضوع درس له ليتعلم كي لا يكذب بعد ذلك لا معنا ولا مع الآخر ولا مع حاله ولا مع نفسه، لكي يتعلم أن يكون دقيق بكل معنى الكلمة، مثل ما رافع آدم الهاشمي ومثل ما فريق عملنا الرائع خاصة ذوي الدرجة الأولى في أرقى مستويات الالتزام والرقي الأخلاقي والمعرفي والعلمي والأدبي. لك الفكرة، خليك مثلي أنا، مثلك مثلي أنا ومثل فريقنا الرائع ذوي الدرجة الأولى، مثل دكتور موسى نجيب موسى المحترم. هيك خليك صادق بكل معنى الكلمة، شفاف بكل معنى الكلمة، اعطي لكل ذي حقا حقه، لا تظلم نفسك وتظلم الآخرين، لأنك أنت إذا أجحفت بحق الآخرين عم تجحف بحق نفسك. أنت الآن أجحفت بحقي أنا رافع عدم الهاشمي، وأجحفت بحق الدكتور موسى نجيب موسى، وأجحفت بحقوق كل أعضاء فريق عملنا الشغالين على النصوص اللي حضرتك أنت بحق. قلت لك الفكرة، ليش أنت عم بضوع وقتي وبضوع جهودي؟ لما أنت ضوعت وقتي وجهودي بهذه الأسئلة غير المنطقية اللي إجاباتها موجودة مسبقا، تمام؟ وكذلك أنت لاحظ، كذلك أنت ضوعت بخلال هذا الوقت، أنت ضوعت وقت الآخرين اللي معنا موجودين بيستنوا بينتظروا، اللي هني قبلك أنت قبلك موجودين بالدور بالصف، موجودين بشكل مستمر، بعد واحد بعد الثاني موجودين قبلك، منك أنت وحدك في دار منشورة عالمية. وضحت لك الفكرة يا أخي المحترم؟ أنت يا صاحب هذا الكلام اللي عم بتقول يكفيني، يكتفي بهذا القدر من الحوار، حضرتك أنت يعني عامل حالك وزير الإعلام مثلا، يعني وعامل حالك تكتفي بهذا القدر من الحوار؟ قلت له حبيبي أنا مشغول جدا، وإذا عندك أي سؤال تواصل مع فريق الدعم لدينا عبر استمارة التواصل في الموقع، وأدك حال إصدارها ستجدها موقع، وستصلك رسالة إلى بريدك بعد ذلك بخصوص العقد. فعلى عيني وراسي أنجز مهام الانضمام إلى الرتبة الأولى كما فعل الدكتور موسى، وسيصلك العقد. أنت الآن ضمن أعضاء الرتبة الثالثة، مهام والخطوات كلها مذكورة في صفحة الاستمارة عبر الرابط أعلى نفسه. قلته إليك قبل قليل، يأتي إليك أخي الموضوع خلاص. هلا أنا رح أرجيك شوف، رح أرجيك الاستمارة اللي وصلت من عنده عشان تعرف إنه بالفعل هو كذب. لاحظ هاي هي الاستمارة، هاي الاستمارة الخاصة فيه هو هذا الشخص المحترم. احنا من ضمن الأسئلة اللي حاطينها بالاستمارة، الاستمارة حقيقية طبعا موجودة في أرشيفنا، استمارة تبعه اللي وصلت بالنصوص، اللي وصلت بالنص، لأنه كل استمارة فيها نص خاص، بالنص الخاص بالنشر ضمن النشر الربحي، تمام؟ يعني بده يحصل فلوس من عدنا دون أن يدفع الفلوس، هو دون أن يدفع الفلوس، وضحت؟ فمن بين الأسئلة اللي احنا حاطينها، لاحظوا شو كتبنا، هل قرأت جميع إجاباتنا عن جميع ما ورد في أسئلة متداولة حول هذه الاستمارة وتوافق عليها؟ شو هون كتب؟ تمت المصادقة، نعم قرأت جميع إجاباتكم عن جميع ما ورد في أسئلة متداولة حول هذه الاستمارة وأوافق عليه. ثانيا أحب، هل جميع ضوابط وشروط النشر المتوفرة في مصادقتك هذه؟ تمت المصادقة، نعم جميع ضوابط وشروط النشر المتوفرة في مصادقتي هذه. هل قرأت جميع ضوابط العمل الفني المعتمدة لدينا؟ هل قرأت جميع ضوابط العمل الفني المعتمدة لدينا؟ نحن دار المنشورات العالمية، تعهد لك تلتزم في الحياة. تمت المصادقة، شو قال؟ نعم قرأت جميع ضوابط العمل الفني معتمدة لديكم، وأتعهد بأنني ألتزم بها مدى الحياة. تاريخ إرسال هذه الاستمارة متى؟ 6/9/2023. ذكر تاريخ نفس اليوم هو تواصل فيه معي عبر الواتساب، 2/3 بنفس اليوم أرسل لي 6/9/2023. وفي اليوم نحن قديش؟ يوم 26، طبعا هلا دخلنا 27، دخلنا بيوم الأربعاء 27/9/2000. لاحظ يعني ليش صار؟ لاحظ يعني أقل من شهر، ما صار شهر لهلا، ما صار شهر، طيب انت كيف هون لاحظ طبعا في سؤال قبله كمان، هل تتحمل القانوني والتحد بينك صاحب الصفه الكره في هذه الاستماره مؤلف او مترجم محتوى هذه المشاركه كما ان تمت المصادقه؟ نعم المسؤوليه والقانوني والتحد بانني صاحب الصفه الاستماره. تمام، هل تمتلك الحق الشرعي والقانوني في نشر هذه المشاركه ولا يوجد شيء في هذا الحق ينتهك حقوق الملكيه الفكريه؟ تمت المصادقه؟ قال نعم تمتلك الحق الشرعي والقانوني في نشر هذه المشاركه، لا يوجد شيء في هذا الحق ينتهك حقوق الملكيه الفكريه. وضحت لك الفكره؟ وضحت لك انت يا اخي اللي بتشاهدني؟ وضحت لك الحقائق اخي حبيبي دكتور موسى نجيب المحترم؟ وضحت لك انت يا اخي المحترم صاحب هذه الذي قلت ما قلته وانت معي، خصوصك موجوده لدينا ونحن شغالين عليها وفق سياقات العمل، والشيء اللي جرى من عندك انت في هذا الموقف كله ما له علاقه بموضوع المهام الفنيه، خصوصك ماشي في طريقها وعم تاخذ شغلها، تاخذ طريقها نحو النشر. متى ما تمت المهام بشكل كامل بعد 3 أشهر، بعد 4 أشهر، بعد أسبوع، ليش احنا قلنا 3 أشهر أو أكثر؟ ربما بيكون سنة، أنا شو بعرفني، أنا ربما يكون سنة، أنا ما بعرف، لكن احنا نعمل جاهدين على أن نكون أنجزنا المهمة بأسرع وقت ممكن، بكل طاقاتنا عم نشتغل. متى ما يكون جاهز راح تلقيه موجود على الموقع، راح نبعث لك رسالة دوني على رسالك فيها كود خاص، راح بتلاقي انه في اقليتنا منشور خبر اعلان عن ظهور هذا المنتج. اصطلع وضحت لك الفكره، وضحت لك المعلومات، رجان طلع هاي رساله انا عم بوجهها لكل الاشخاص، طلعوا اطلع لا تعبوا الاستماره بشكل، لانك انت عم تظلم حالك، عم تظلم الاخر معك. طلع دقيق، شفت انت هلا لما بيقول نعم نعم نعم قرأت جميع اجاباتكم عن جميع ما ورد في اسئله متداوله في هذه الاستماره، في هذه الاسئله كل شيء موجود، كل شيء كل المحتوى موجود، كل شيء حول عقد النشر، حول الضوابط، حول الاسئله، حول الغلاف، حول ما بعرف شو، كل شيء حول الحقوق الماليه، ما في شيء مخبى. طيب لما انت عم بتقول نعم قرأت وتوافق عليها، ليش عم ترجع مرة ثانية عم تسأل؟ ليش عم تسأل؟ اذا انت تقول نعم قرأت وقد اطلعت عليها تمام وبدك بتحصل على عقد النشر الالكتروني، ليش ما انت حضرتك انجزت المهام المطلوبة من عندك المذكورة كلها تفاصيلها بالصفحة في هذا المحتوى وارسلت لنا مشان نحن كمان بالمقابل نبعث لك عقد اللي انت بتريده، عقد النشر الالكتروني؟ ليش؟ هذا دليل على انك انت كذبت على حالك وكذبت على الدكتور موسى نجيب موسى ايضا. انت لم تقرا، لم تطلع على التفاصيل، عبيت الاستماره بشكل عشوائي، تكتب ورحت انت بالباي باي. ما هيك؟ هيك ولا ما هيك؟ اعترف بالحق، هذا هي الحق، جاء منك اي انسان ثاني، لا تكررها، خليك شفاف مثل ما نحن شفاف، خليك حقاني على حب الله ورسوله مثل ما أنا وكل أعضانا بالدرجة الأولى، بالدرجة الأولى خاصة، عادلون معك نحن. تمام، عطني أنت رأيك شو بهذا الموضوع، أنت حضرتك إدني. وذكر أنا مرة ثانية، قلوبنا مفتوحة للجهات بدل الحياة، يعني ما بنحط بقلبنا أي شغل، شوف أنا أتعامل بمنتهى الشغل، قلبي على لسان وما في لساني هو ذاته على قلبي. اذا انت حضرتك انت محترم، اذا انت بتحس حالك انك جرحت من كلمه انا قلت لك اياها وهي حقيقه فيك انت، يجب انك انت كمان تنتقي الفاظك، تنتقي وبتعرف مع مين عم تحكي، مع شخص مسؤول، مع مدير عام، يعني عنده مهام كثيره مثلت لي هون تلول من المسؤوليات الموجوده على عاتقي، مو بس انت موجود عندي في دار المنشورات العلمية، احنا في عندنا عشرات غيرك من الاشخاص، وفي اللي هن كلياتهم قبلك موجودين، وقبلك انت قدموا نصوصهم وفي عندنا مئات مئات مئات من النصوص الموجودة الخاصة في أنا اللي خاصة بدار اللي قبل ما أي شخص بيقدم نص إلى دار المشهورة العلمي هذه النصوص موجودة. شو رأيك أنت؟ كله حاكي إحنا تجرح من كلمة فأنت بالحقيقة أنت يجب أن تنتقي الفضل لكي لا تجرح من هو مثلك إنسان ولا يريد أن يجرح. أنا كمان ما بدي أجرح لا منك ولا من أي المقابل أنت تنتقي يجب أن تكون صادق صادق لا تكتب نعم وأنت الحقيقة لم تكتب لا تكتب لا تجعل المصادقة مصادقة لا تقول نعم لا تقول نعم قرأت جميع إجاباتكم لا تصادق عليها اقرأ ثم بعد ذلك صادق على القراءة قل نعم قرأت جميع لأنك أنت لما بتقول نعم قرأت جميع إجاباتكم احنا عم نحكي معك بمنتهى الصراحه والشفافيه مو هيك هذه الاسئله منها اسئله روتينيه اخي منها اسئله روتينيه اسئله حقيقيه واقعيه مشان نعرف انك انت بالفعل اطلعت على كل شيء مشان ما بضوع وقتي وجهدي ووقتنا نحن وجهودنا وقتك وجهودك انت خلاص كان الموضوع كان نكون بشكل عملي ناس عمليين وبالنتيجه راح نختصر الوقت الا انت لم تختصر الوقت ضيعت الوقت على حالك علي أنا تمام لكن أنا ما ضاع الوقت علي أنا بفضل الله سبحانه أنا استفادت من هذه التجربة اللي صارت معك أنت حطيت أنا حاليا بفيديو الفيديو نزل على قناتنا والكل عم يستفيد حتى الناس اللي عم تيجي وراك أنت بعدك أنت وأنت كمان عم تستفيد أنا ما بتنفر من عندك أنت إنسان لكن أتنفر من الفعل الخاطئ اللي أنت عم ترتكبه أنت عم ترتكب فعل خاطئ يا قوى الكذب كن صريحا صريحا نحن شفافون عادلون كن مثلنا شفاف وعادل وصريح ما بت يعني إذا أنت ما طلعت خلاص لا تبعت استمارة اطلع بالكامل بعد ذلك ابعت الاستمارة وقل نعم أنا قد أنت ما قرأت لا تبعت استمارة لأنه هذا منه شيء روتيني هذا شيء حقيقي واقعي نحن جهة حقيقية واقعية مستقلة لنا ذاتنا ولنا ضوابطنا وكلها مبتكرة مني أنا رافع عادل هاشمي عطني انت رايك وحطه في تعليق محتوى المرفق معه في فوق التعليقات عطني رايك والى اللقاء.